من أهل التوفيق من أهل الإيمان، وفريق آخر من أهل الباطل من أهل الكفر والطغيان والضلال. هذا الفريق الذي هو من أهل الإيمان يبذل جهده وينفق ماله لينصر دين الله عز وجل، ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. مدحهم الله عز وجل على ذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم بذل السلف والصحابة رضي الله عنهم من أموالهم في سبيل الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. وقال: ما لأحد له يد عندي إلا جزيته بها إلا أبا بكر، فله يد يجزيه الله عز وجل بها. كان أبو بكر رضي الله عنه يشتري المستضعفين من المؤمنين بماله، يعتقهم في سبيل الله، وبذل ماله كله للجهاد في سبيل الله عز وجل. دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة، فيقول عمر: اليوم أسبق أبا بكر، فيذهب إلى بيته فيأتي بنصف ماله، ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر المال يا رسول الله. ثم يجلس بجواره صلى الله عليه وسلم، فيدخل الصديق ويأتي بماله، فيقول: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. ولما يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى جيش العسرة وتجهيزه، يأتي عثمان ب1000 دينار يصبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ب1000 أخرى، ثم ب1000 ثالثة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، اشتراها عثمان بحر ماله رضي الله عنه، وتبرع ب1000 بعير بأحلابها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. هكذا كانوا يبذلون أموالهم نصرة لدين الله عز وجل. وللكفار أيضا بذل لأموالهم في سبيل نصرة الشيطان وفي سبيل حزب الشيطان، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهو حزب للإيمان وحزب للكفران، حزب للعبودية لله وتعبيد الناس لخالقهم وربهم سبحانه وتعالى، وحزب للاعتراض على أمر الله وتعبيد الناس للشيطان واتباع الشيطان. ترى لماذا كفر الشيطان؟ ترى لماذا يدعو الشيطان ولماذا يدعو؟ إنه يدعو الناس للإيباء والاستكبار، إلى رد أمر الله سبحانه وتعالى، إلى الإعراض عن دين الله وعن شرع الله. ألم تسمع ما قاله ربنا عز وجل في قصة آدم مع إبليس عندما أمره الله عز وجل بالسجود؟ ثم أبى إبليس أن يسجد واستكبر وكان من الكافرين. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ انظر ماذا قال: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يريد أن يقول أن أمر الله عز وجل خلاف الحكمة وخلاف المصلحة وخلاف ما يرى من الصواب، يريد أن يقول أن رأيه خير من أمر الله عز وجل، وأن ما يراه أفضل من شرع الله ومن أمر الله سبحانه وتعالى. وللأسف هذا المنهج الإبليسي يتدين به كثير ممن يسمون بالعلمانيين والليبراليين. إنهم يدعون ويزعمون كذبا أن آراءهم وأفكارهم أفضل من شرع الله، أفضل من القرآن، أفضل من كتاب الله، أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بفيه الأمر والنهي وفيه التعبيد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. يقولون أن شرع الله لا يصلح وأنه لا يكون خيرا للناس، بل آراؤهم وأفكارهم يزعمون أنها خيرا للبشر وهي الصالحة للتطبيق، وأن أمر الله خلاف الحكمة، وأن فيه وحشية أو فيه ضنك أو فيه تضييق على العباد إلى غير ذلك مما يزعمون من ضلالهم ومن كفرهم. قال سبحانه وتعالى: لمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا منهج إبليس، هذا منهج الشيطان، تعبيد الناس للآراء، تعبيد الناس للآراء والأفكار وتفضيلها على شرع الله سبحانه، وتفضيلها على شرع الله عز وجل. ولذلك تجد كثيرا من أهل الكفر يبذلون أموالهم نصرة لهذا المنهج لأجل نشره. انظر إلى الأمريكان والأوروبيين يحرصون حرصا شديدا على أن تنص في الدساتير، دساتير الدول، على حرية الشواذ الذين يرتكبون فعل قوم لوط، يحرصون أن تنص القوانين والدساتير على حرية هؤلاء، لهم أن يفعلوا ما شاءوا. أليس هذا ردا لأمر الله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا ردا لكتاب الله عز وجل؟ وقد بين سبحانه وتعالى ما فعل بقوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الفاعل والمفعول به يقتل، وقال: ملعون من فعل فعل قوم لوط. وهؤلاء الخبثاء يريدون أن ينشروا هذا الخبث وهذا الفجور بين العالم حتى يقننونه ويشرعونه ويضعونه في الدساتير. وهل الناس يحتاجون إلى هذه القوانين؟ وهل في بلاد الإسلام يحتاجون إلى هذه النصوص الفاجرة الخبيثة الكافرة؟ ولكنه منهج إبليس، يذهبون ويروحون لنصرته. في كل يوم تجد زائرا إلى بلاد الإسلام من أمريكا ومن أوروبا يخشون من وصول الإسلاميين إلى الحكم، يخشون من وضع شرع الله عز وجل في دساتير المسلمين، ويخشون من أن يكون المرجع إلى الله عز وجل وإلى شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة هكذا، وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انظر إلى هذه الفضائيات وإلى هذه الصحف وإلى هذه المجلات، كم ينفق عليها من الملايين لتصد الناس عن سبيل الله عز وجل، لتنفرهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام. يشوهون الدين، يحاولون أن يختصروا الدين في أنه إقامة للحدود، ويصورونه أنه دين وحشية ودين قسوة ودين رجم وقتل وقطع، ليس فيه إلا ذلك. ألم يسمعوا قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ أين العدالة في الإسلام؟ أين الرحمة في الإسلام؟ ألم يسمعوا عن العفو؟ ألم يسمعوا عن الستر في الإسلام؟ إن الشريعة الإسلامية متشوفة إلى العفو والستر، متشوفة إلى إطعام الفقراء وكسوتهم وإلى فك الأسارى. إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم عذابا ونكالا للناس وعنة وضيقا لهم، وإنما أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والرحمة والنور، ولكنهم عميان لا يبصرون الخير ولا يبصرون الحق، وهم أتباع للشيطان ينفرون الناس من دين الله عز وجل ويسخرون من منهج الإسلاميين. يقولون إنهم يريدون أن يصنعوا مشروعا أو يخططوا لمشروع مليون لحية في بلادنا، وكأن هذا هو الهدف الأسمى عند الإسلاميين، ليس عندهم هدف ولا يفكرون إلا في ذلك. كذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كثير منهم يخترع الأكاذيب نصرة للباطل، وعندما يسمعون كلمة من هنا أو هناك من أحد من الدعاة والمشايخ يطبلون لها ويزمرون لها ويفعلون الأفاعيل. وعندما يتكلم أهل الفساد وأهل الكفر وأهل الصليب يتكلمون كلمات بشعة ويستنجدون بالغرب ويطلبون تدخل الغرب من أمريكا وأوروبا في بلادنا، لا تسمعهم يتكلمون ولا يعرضون لهذه القضية. وعندما تتعرض بلادنا للأخطار ممن يطالب بتقسيمها وممن يطالب بتدخل إسرائيل فيها واحتلال سيناء، صراحة لا يتكلمون ولا يعرضون لهذه القضية، لأنهم يعملون لحساب الشيطان، يعملون لحساب إبليس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إي والله هذا أمر مشاهد. إنهم يتساءلون من أين أتى الإسلاميون ب25 جنيها ليذهب أحدهم إلى ميدان التحرير. يقولون هذا تمويل، هذا تمويل من الخارج. لنا أن نتساءل أيضا من أين هذه الملايين التي تدفع في الفضائيات التي يقوم عليها أولئك الفجرة الفسقة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. وقد ظهرت والله فضائحهم في أحد البرامج. كان أحدهم يجلس مع أحد الدعاة فتكلم في دين الله عز وجل، فقال له الشيخ: أنت لا تعرف شيئا من دين الإسلام. قال: أخبرني بمعلومة واحدة، معلومة واحدة تعرفها عن دين الإسلام. فأسقط الرجل وأسقط في يده ولم ينطق ببنت شفه، لم يتكلم كلمة، لأنه لا يعرف شيئا حقيقة من دين الله عز وجل. حتى ربما لا يعرف أركان الإسلام من أركان الإيمان، وربما خشى أن يتكلم فيخطئ. وكما يذكرك هذا بوزير الثقافة السابق الذي عندما قيل له عن الحجاب قال: الحجاب ليس من أركان الإسلام الست، ليس من أركان الإسلام الست، حتى عدد أركان الإسلام لا يعرفها هؤلاء الجهلة الذين لا يحصلون وضوءا ولا صلاة ولا يعرفون قرآنا ولا سنة، يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى ويطنطرون ويطبلون. لماذا يفعلون ذلك؟ ولا حساب من يفعلون ذلك. إنهم تدفع لهم الأموال ليخربون ويخربون في دين الله عز وجل وفي عقائد الناس وفي بلاد الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكف بأسهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة عندما يجدوا أن هذه النفقة السخية وهذه الأموال الطائلة التي دفعت وأنفقت لم تأتي بشيء، وإنما أتت بنتائج عكسية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنهم يحاربون دين الله عز وجل. وهل لأحد بالله من طاقة؟ هل يستطيع أحد أن يطفئ نور الله عز وجل؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. منذ عشرات السنين سلطت كافة الإمكانيات لصرف الناس عن دين الله عز وجل وصرفهم عن شرع الله وعن هذا الإسلام العظيم وعن هذا الدين القويم. كم أنفقت الأموال على القنوات الفاجرة وعلى الأفلام الخبيثة والمسرحيات الداعرة لصد الناس عن دين الله عز وجل وصرفهم عن الإسلام. ماذا كان بفضل الله عز وجل؟ الناس يعودون إلى دين الله عز وجل وتكثر السنة ويلتزم شباب المسلمين ويعودون إلى الإسلام ويعودون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء يدل أولا على قدرة الله عز وجل، يدل ثانيا على عظمة هذا الدين وأن مكر الكفار يبور بفضل الله عز وجل. يذكرني هذا بقصة حدثت في الجزائر، حيث أنهم أنشأوا مدارس تبشيرية، بس مدارس تنصيرية لكي ينصروا الناس وكي يصرفوهم عن دين الله. من هذه المدارس مدرسة للبنات، وأخذوا يدرسون ويبثون سمومهم بفتيات المسلمين. ثم أتى في حفل التفرج، أتى حفل التخرج وأرادوا أن يكرموا البنات، واختاروا 5 من البنات من الذين كانوا من المتفوقين في هذه المدرسة، ودعوا أسيادهم من فرنسا لكي يشرفوا على هذا الحفل وينظروا إلى هذا الإنتاج الذي أنتجوه. ويفاجأ بأن البنات خرجن إلى منصة التكريم وهن محجبات سبحان الله، فأسقط في أيديهم وقالوا ماذا تصنعون، أين أموالنا، أين ذهبت، هذه هي النتيجة. فقال قائلهم وماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ إي والله إن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز يفعل ما يشاء، فإن الكفار ينفقون أموالهم، وهذه النفقة لن تكون إلا حسرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقف أبو جهل في يوم بدر أو قبل يوم بدر عندما قيل له ارجع ولا تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا نرجع، والله لا نرجع حتى نقيم في بدر ثلاثا، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف القينات وتسمع بنا العرب. هكذا أراد، وهكذا كانت نيته، وهكذا كانت نفقته، تشرب الخمور، تذبح الجزور أو تنحر. الجزور ماذا كان؟ دفن في هذا المكان، في مكان خبيث مخبث عليه لعنة الله إلى يوم القيامة، لا يذكر إلا باللعنة، لأنه أنفق ماله وبذل جهده ونفسه للصد عن سبيل الله عز وجل ولحرب هذا الدين. اطمئنوا عباد الله، اطمئنوا إلى نصر الله سبحانه وتعالى وإلى معية الله عز وجل للمؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن ها هنا درس هام لابد أن نعيه جميعا، إذا كان للكفار بذل وتضحية، إذا كان للكفار نفقة في سبيل باطلهم وفي سبيل الصد عن سبيل الله، أين دورك أنت أيها المسلم في نصرتك لدين الله سبحانه وتعالى؟ أين نفقتك أنت في سبيل الله عز وجل؟ إن هذا الدين منتصر، وإن إنه عال بفضل الله عز وجل، ولكن لا بد له من رجال يبذلون وينفقون ويضحون في سبيله حتى يعلوه ويبلغوه إلى الخلق جميعا. اسمعوا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذه بشرى للمؤمنين أنهم يغلبون الكافرين، وأنها أيضا نكال للكافرين أنهم سيغلبون، ثم تكون النتيجة في الآخرة الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، واللام لام التعليل، يبين سبحانه وتعالى حكمته البالغة في بيان هذا الصراع وفي بيان هذه النفقة من الكفار. إنه قد يتساءل متسائل، ولما يفعلون كل ذلك، ولما يبذلون كل ذلك؟ ألم يكن قادرا سبحانه وتعالى أن ينتصر منهم؟ ألم يكن قادرا عز وجل أن ينتقم منهم؟ ألم يكن قادرا عز وجل أن يكف بأس الكافرين عن المسلمين؟ إن الناظر في أحوال الأمة اليوم وما يحدث لها في سوريا وما يحدث لها في أفغانستان وفي غيرها من تسلط المبطلين والكافرين والمنافقين والمجرمين على المستضعفين من المسلمين، قد يثور في ذهنه هذا السؤال، لما يحدث كل ذلك؟ أقول ليميز الله الخبيث من الطيب. الله سبحانه وتعالى قدر هذا الصراع بين الحق والباطل ليميز عز وجل الخبيث من الطيب، ليتبين من ينحاز إلى أهل الباطل ممن ينحاز إلى أهل الإيمان وإلى أهل الحق، من يبذل في سبيل الله عز وجل من نفسه وجهده وماله نصرة لدين الله عز وجل وابتغاء لما عنده سبحانه وتعالى، ممن ينحاز إلى الخبثاء وإلى الكفار، ينحاز إلى الباطل لما يرى من انتفاش باطلهم، يبيع دين بعرض من الدنيا قليل. إي والله نرى كثيرا من الناس ربما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما تعرض عليهم الفتن يبيعون دينهم. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله الثبات على دينه حتى الممات. فأمر خطير والله ممن تعرض عليهم الفتن فيفتنون ويضيعون ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ليميز الله الخبيث من الطيب. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ليبلو بعضكم ببعض. قال عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في وجود الكفار. لو شاء الله ما خلق إبليس، لو شاء الله ما خلق الكفار أصلا ولما أوجدهم رأسا سبحانه وتعالى، ولكنه أوجدهم لحكمة بالغة ليستخرج من عباده المؤمنين أنواعا من العبادات، من الصبر والتضحية، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، من بذل نفوسهم لله عز وجل. يصطفي الله سبحانه وتعالى الشهداء. اسمع، قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تلك آيات بينات تبين الصراع بين الحق والباطل والحكمة من وجود ذلك. الله عز وجل ما قدر ذلك إلا ليبتلي المؤمنين، إلا ليبتلي عباده ليستخرج منهم أنواع العبادات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم، إن الخبثاء يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا من المنافقين والمجرمين. إن المنافقين يوالون أهل الكفر عبر التاريخ، وقد حذرنا سبحانه وتعالى منهم وحذرنا من موالاتهم. قال عز وجل مبينا حال المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قوتلتم لننصرنكم. الذين نافقوا يوالون دائما وأبدا، يوالون دائما وأبدا الذين كفروا. فيجب علينا كما نحذر من الكفار أن نحذر أيضا من المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، الذين يكرهون أن تصيبهم الحسنة، الذين يكرهون أن يصيبهم الخير، الذين يكرهون أن يروا دين الله عز وجل عاليا. كم بكت المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يروا راية الإسلام ترفرف، عندما يروا ذكره صلى الله عليه وسلم يرتفع، وهي شنشنة قديمة حديثة. إن المنافقين الذين يعيشون بيننا وربما يتسمون بأسمائنا يكرهون والله ظهور الإسلام، يشمئزون من كلمة التوحيد. أحدهم يخرج صارخا يكاد يبكي كمدا وغيظا عندما رأى كلمة لا إله إلا الله مكتوبة على علم مصر في ميدان التحرير، يصرخ يقول لماذا تكتب هذه الكلمات ولهذا لماذا تهتفون إسلامية إسلامية. سبحان الله، ذكرني هذا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقبلون بأي دعوة ويقبلون بأي شعار إلا شعار الإسلام وإلا كلمة التوحيد وإلا ذكر الله سبحانه وتعالى. يكرهون طاعة الله عز وجل، يكرهون ذكر الله سبحانه وتعالى. أليست هذه من علامات النفاق؟ والله بل ربما هذا كان من الكفر الصريح أن يصرح العبد ببغضه واشمئزازه من ذكر الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حالهم، ولذلك يوالون الكفار. يجب علينا يا عباد الله في هذا الوقت العصيب وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا أن نكثر من اللجوء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وأن نكون يدا واحدة متعاونين على نصرة الحق، متآزرين على نشر هذا الدين ونصره ورفعه. يجب علينا أن ندعو إلى الله عز وجل، يجب علينا أن نتعلم ديننا وأن نعمل به في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أسرنا. يجب علينا أن ندعو إليه، يجب علينا أن نتواصي بالحق وأن نتواصي فيما بيننا بالصبر، صبر على دين الله سبحانه وتعالى. إنها مرحلة حرجة، إما أن نكون وإما ألا نكون. لا يصلح أبدا أن يكون في قلوبنا اتكال توكل على الله عز وجل بدون عمل بدون سعي، فهذا ليس توكلا صحيحا. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب. خرج صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وقد أعد العدة وأعد الراحلتين له ولأبي بكر، واتخذ هاديا خريتا واتخذ طريقا غير مألوف، ودخل الغار مختبئا به حتى مرت ثلاثة أيام. هكذا أخذ بالأسباب، وكان يخرج للقتال بعد أن يعد العدة ويعد الخطة ويظاهر بين ذرعين ويأخذ سيفه ويرتب جيشه. هكذا كان يفعل. ينبغي علينا أن نأخذ حذرنا، وينبغي علينا أن نعد العدة لمواجهة أولئك المجرمين من الكافرين والمنافقين بالقوة العلمية والقوة العملية. خذوا ما آتيناكم بقوة، قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عباد الله، ليس من السهل أبدا أن تصلح الأحوال، ليس من السهل أبدا أن يسلم أهل الباطل لأهل الحق. هل رأيتم أهل الباطل سلموا لأهل الحق عبر التاريخ؟ أبدا، هذا لا يحدث. لابد أن يكون هناك صراع، ولابد أن يكون هناك تضحية، ولابد أن يكون هناك بذل. وهل الخائن يسلم للأمناء ويسلم رقبته؟ يقول عمر رضي الله عنه: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ولكن ائتمن غير أمين فخان. من الأخبار العجيبة التي تسمعها والتي تدل على ما كنا فيه من بلية ورزية عظيمة أن إسرائيل اختارت مبارك الرجل الأول لهذا العام، اختارت مبارك الرجل الأول لهذا العام لأنه كان خادمهم المخلص، وأنهم كان مناصرهم، كان حبيبهم، كان وليهم. وهكذا والله كثير من المجرمين يوالون اليهود وأعوان اليهود، كما حكى ربنا سبحانه وتعالى محذرا من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يوالونهم ويناصرونهم. فينبغي علينا يا عباد الله أن نأخذ حذرنا من أهل النفاق، لأنهم يستطيعون أن يتلونوا بكل لون، يستطيعون أن يغيروا مبادئهم وأفكارهم ووعودهم وكلامهم في لحظة واحدة. نعم، إنهم لا يريدون لأهل الخير الصلاح، إنهم لا يريدون لأهل الإسلام التمكين والنصرة، فينبغي علينا أن نكون على وعي وأن نكون على حذر من مكر المجرمين من مكر الماكرين ومن مكر الكافرين في الداخل والخارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصرهم على القوم المجرمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم أرنا فيه آية يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ارفع راية الإسلام في بلادنا. اللهم ارفع راية الإسلام في كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين المحتلة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه. ومن أرادنا وأراد الإسلام وبلاد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مطوعين اجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أمورنا واهد نساءنا وأصلح شبابنا وأصلح شبابنا وأصلح شبابنا واهد أبناءنا وأصلح بيوتنا وأصلح بلادنا. اللهم أصلح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.